أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في الفصل الرابع في صلاة الخوف والمطاردة. اليوم في وأما أحكامها، ففيها مسائل. الأولى: كل سهو يلحق مصلين في حال متابعتهم لا حكم له. يعني كل سهو، يعني كل شك، كل شك، وذلك لأن الشك للمأموم يرجع فيه إلى الإمام، يرجع فيه إلى الإمام. وفي حال الانفراد، يعني في الركعة أو الركعتين التي يأتي بها المأمومون بها لأنفسهم، يكون لأنفسهم. وفي حال الانفراد يكون الحكم على ما قدمناه في باب السهو. شنو شيخنا يعني؟ لأن الشيء كل شك المأموم يرجع فيه للإمام. إيه يعني عندما تشك أنت أي ركعة، عدل ولا أنت تتابع الإمام. دام أنت متابعة للإمام، أنت تأخذ حكم الإمام. يعني إذا أنت شككت مثلا في الركعة الثالثة أو الرابعة مثلا، ما تبني على شكك أنت على الإمام نفسه، للإمام، لأن أنت متابع للإمام. المسألة الثانية: أخذ السلاح واجب في الصلاة ولو كان على السلاح نجاسة لم يجز على قول، والجواز أشبه، ولو كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة، هذا السلاح لم يجز، يعني إلا لضرورة كصعوبة مثلا حله أو لبسه ونحو ذلك، يعني يكون صعب مثلا أنت لابسنا هذا لا لابسنا هذا لا. صعب أنك تتنزع مثلا، أو صعب مثلا تلبسه مثلا لباس ماله. المسألة الثالثة: إذا سهى الإمام سهوا يوجب السجدتين، يوجب السجدتين، سجدتي السهو، ثم دخلت الثانية معه، دخلت الفرقة الثانية كما بينا أمس، عدل ولا؟ فإذا سلم وسجد، أي إذا سجد سجدتي السهو الإمام، عدل، لم يجب عليه متابعته واتباع على كل قول، لأنها لم تكن مأموم حال السهو. يعني الفرقة الثانية لما أن جاءت والتحقت بالإمام ما كانت هي سهوا، كان الإمام هو اللي ساهي سهو، فعليه هو سجدتي السهو، فليس على الفرقة الثانية سجد السهو. لم يجب عليه اتباعه، يعني لو سهى الإمام حال إمامته للفرقة الأولى كما بينا أمس، ثم أتم الصلاة بالفرقة الثانية، لا سجد سجدتي السهو، فلا يجب على الفرقة الثانية سجدتي السهو بالإجماع، حتى على قول الشيخ القائل بأن على المأموم أن يسجد سجدتي السهو أيضا لسهو الإمام، لأن كما بينا أمس عندما الإمام يفرق الناس جماعة فرقتين، الفرقة الأولى يصلي بهم ركعة واحدة عدل ولا، ثم يجلس يطول جلوسه حتى يتمهم، يومي إليهم أن يكملوا الركعة الثانية، فيأتوا الفرقة الثانية ويلتحقون بالإمام عدل في الركعة الأولى والإمام في الركعة الثانية، في الركعة الثانية الإمام يقوم معهم هم في الركعة الأولى وهم في الركعة وهم في الركعة الثانية. عندما يجلس في الركعة الثانية الإمام يجلس يطول جلوسه حتى يتم الركعة الثانية وبعد ذلك يتشهد ويسلم للركعة معهم للركعة الثانية. واضح؟ صلاة المطاردة. ثانيا صلاة المطاردة. وأما صلاة المطاردة وتسمى صلاة شدة الخوف، مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة والمسايفة. المعانقة والمسايفة يعني اشتباك الجيش في شدة القتال. واضح؟ فيصلي على حسب إمكانه، كان واقفا ماشيا راكبا، ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام فقط، ثم يستمر إن أمكنه استقبال القبلة استمر، وإلا استقبل بما أمكن وصلى مع التعذر إلى أي الجهات أمكن. وإذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا ويسجد على قربوس سرجه. القربوس وهو مقدمة الحصان، على هذا يسجد على قربوس الحصان هذا. وإن لم يتمكن أومأ إيماء، يعني أومأ برأسه إن أمكن، أو في بعينه كالمريض، إذا المريض على فراش المرض يومي بعينه، ما يقدر يوم برأسه مثلا بعينه. فإن خشي صلى بالتسبيح سبح، ويسقط الركوع والسجود، ما في ركوع وسجود بعد كان راكب على فرسه، ويقول بدل كل ركعة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فروع: الأولى إذا صلى موميا فأمنا أتم صلاته بالركوع والسجود فيما بقي منها ولا يستأنف. وقيل ما لم يستدبر القبلة في أثناء صلاته، فإن كان قد استدبر القبلة مثلا هذا لا في أثناء صلاته استأنفها. وكذا لو صلى بعض صلاته ثم عرض الخوف أتم صلاة خائف ولا يستأنف. واضح؟ الثانية: من رأى سوادا فظنه عدوا فقصر، أو صلى موميا ثم انكشف بطلان خياله لم يعد. وكذا لو أقبل العدو فصلى موميا لشدة خوفه ثم بان هناك حائل يمنع العدو. الثالث: إذا خاف من سيل أو سبع جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف تتمة. المتوحل والغريق يصليان بحسب الإمكان. المتوحل يعني هو الذي دخل في الوحل، ده واقع في الوحل مثلا ولا يمكن الخروج أو الصلاة التامة، ويوميان لركوعهما وسجودهما. يعني الإنسان المتوحل في ذلك الطين الكثير ما يقدر يسجد ويركع فيومي. ولا يقصر واحد منهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف انتهينا من الفصل الرابع في صلاة الخوف والمطاردة اليوم. الفصل الخامس في صلاة المسافر، والنظر في الشروط والقصر ولواحقه. أما الشروط فستة: الأول اعتبار المسافة وهي مسير يوم بريد، يعني إن 24 ميلا وهي 8 فراسخ. 24 ميل يعني 8 فراسخ يعني 45 كيلومتر. رايح جاي. رايح جاي. رايح جاي. يعني 22 كيلومتر. إيه. ما 22 لا. يعني هم يحسبون 22. يعني. إيه 22 بس. والميل 4000 ذراع بذراع اليد الذي طوله 24 إصبعا تعويلا على المشهور بين الناس. يعني هذا التحديد الذي حددوه ليس له دليل شرعي وإنما هو المشهور بين الناس. أو مد البصر من الأرض، يعني في البصر المتعارف في الأرض، يعني المستوية، الأرض المستوية متعارف. ولو كانت المسافة 4 فراسخ وأراد العودة ليومه فقد كمل مسير يوم ووجب التقصير. ولو تردد يوما في 3 فراسخ، اليوم تردد 3 فراسخ ذاهبا وجائيا وعائدا، بأن ذهب مثلا من بلده إلى 3 فراسخ مثلا، ثم رجع إلى بلده، ثم ذهب إلى 3 فراسخ مع مرة ثانية مثلا، فهذه 9 فراسخ، يساوي 27 ميل، 27. لكنه حيث انقطع سفره بالرجوع إلى بلده قبل بلوغ 8 فراسخ لم يكن مسافرا شرعا. واضح؟ استأنف. لم يجز القصر وإن كان ذلك من نيته، ولو كان لبلد طريقان والأبعد منهما مسافة فسلك الأبعد قصار، وإن كان ميلا إلى الرخصة، يعني إنه قد يقصر. ليش؟ حتى يخفف من ركعتين. لا خفف. أي كان سلوكه للطريق الأبعد لميله إلى القصر مثلا والإفطار، يعني أخذ الطريق الأبعد حتى يقصر ويفطر مثلا. الشرط الثاني قصد المسافة، يعني أن يعزم على قصد المسافة أنه بيقطع مسافة. فلو قصد ما دون المسافة ثم تجدد له رأي فقصد أخرى لم يقصر ولو زاد المجموع على مسافة التقصير. فإن عاد وقد كملت المسافة فما زاد قصر، يعني قصر في الرجوع، وكذا لو طلب دابة شدت له، يعني دابة شردت له أو هربت، أو غريما، يعني رجل يطلب مال، مديون يعني دين، أو آبقا يعني عبد آبق، عبد فار من مولاه يسمونه. ولو خرج ينتظر رفقتان، يعني خرج من بلده أو محل إقامته إلى مكان يعني وهناك انتظار رفقاء مثلا، إن تيسروا سافر معهم. فإن كان على حد مسافة، حد المسافة، قصر في سفره وفي موضع توقفه، وإن كان دونهما أتم حتى تيسر له الرفقة ويسافر. شيخنا لو قدنا واحد مو على ما قريب اللي بيشيل أسنانه مثلا، إذا شغل أسنانه أكيد بيدفع ده، يستوجب إنه يفطر. لا مو لازم. خروج الدم من هذا ما يفطر. إذا وصل إذا دخل الدم داخل مثلا هذا يفطر. أما خروجه مو لازم يدش، حتى لو خلع السم مو لازم يدش الدم داخل. يعني ما يجب ان الانسان يفطر، انت حتى لو نزل من خشمك دم ما يفطر. الشرط الثالث ان لا يقطع السفر بإقامة في اثنائه، لا يقطع السفر بإقامة في اثنائه. يعني فلو عزم على مسافة، على قطع مسافة يعني، وفي طريق ملك له قد استوطنه 6 أشهر، فالطريق عندي مكان بيت أنا مستوطنه ملكي، أتم في طريقه وفي ملكه، حتى لو قطعت المسافة أنا لا أتم في طريقه، لأن الطريق البيت الذي في الطريق هذا ملكي وأنا عايش فيها لقد شهر لنا 6 أشهر فيتم فيه. وكذا لو نوى الإقامة في بعض المسافة، أنا بقطع مسافة بس بنوي الإقامة 10 أيام أقول لا فأتم الصلاة ما أقصر. ولو كان بينه وبين ملكه أو ما نوى الإقامة فيه مسافة التقصير أي 8 فراسخ أو أزيد، قصر في طريقه خاصة. في طريقه قصر. قصر. قصر. حتى لو نوى الإقامة 10 أيام بيقوم الإقامة في المكان اللي بيحدد فيه مو في الطريق. الطريق قصر. يعني مثلا شيخنا محمد طلعت من البيت ورحت لمدينة حمام في الشنكين، رديت قطعت مثلا من مدينة حمام إلى سلمانية 20 كيلو تقريبا 40، ورديت رجعت بعد من مدينة حمام هي 60، يعني إذا أصلي في بيت أخوي قصر، أما إذا أرجع البيت لا سيد تمام برجع. ولو كان له عدة مواطن اعتبر ما بينه وبين الأول، فإن كان مسافتان قصر في طريقه كمان، وينقطع سفره بموطنه فيتم فيه، ثم يعتبر المسافة التي بين موطنيه، فإن لم يكن مسافة أتم في طريقه لانقطاع سفره، وإن كان مسافتان قصر في طريقه الثاني حتى يصل إلى وطنه. واضح؟ والوطن الذي يتم فيه هو كل موضع له فيه ملك قد استوطنه 6 أشهر فصاعد، ملك عنده وبيت قد سكن فيه 6 أشهر وصاعد، متوالية كانت أو متفرقة. الشرط الرابع أن يكون السفر سائغا، يعني هذا السفر ما يكون سفر معصية، سفر جائز لا مباح مرجح، يعني هذا السفر واجبا كان كحجة الإسلام، هذا السفر مثلا واجب كحجة الإسلام بسافر لا، أو مندوبا كزيارة النبي صلى الله عليه وآله، أو مباحا كالأسفار للمتاجر، أنت إنسان تشتغل عند شخص هذا لا، أو تتاجر متاجرة بيع وشراء. ولو كان معصيتان، شوف ولو كان معصيتان سفر معصية لم يقصر، وحتى لو قطعت المسافة واضح كاتباع الجائر يعني الظالم وصيد اللهوي. صيد اللهو في خلاف، وقال بعضهم بعدم حرمته في نفسه لم يشتمل على حرام، فيكون الصيد حرام. ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصار، ولو كان للتجارة قيل يقصر في الصوم دون الصلاة وفيه تردد، كما يذكر مصباح الفقيه فالاحتياط بالجميع بين القصر والإتمام مما لا ينبغي تركه. الشرط الخامس أن لا يكون سفره أكثر من حضره، يعني الذي يكري دوابة مثلا يطلع بهم كالبدوي الذي يطلب القطر، القطر يعني المطر، ليطلب المطر لحق عشب له هذا، والمكاري والملاح والتاجر، ها التاجر مثل نسمى اصطلاحنا البزاز، هذا اللي يخرج، هذا الذي يطلب الأسواق والبريد، يعني كبعض التجار مثلا الذين لا بلد لهم مثلا التجول، معنى القطر يعني المطر، طلب المطر هو المطر. وإنما المكاري هو الذي يكري دوابه، يكري دوابه، يأجر دوابه، دابه مصطلح دابة. والملاح هذا سائق السفينة، ملاح سائق السفينة، كبعض التجار الذين لا بلد لهم وإنما يدورون في البلاد، يشترون من بلد ويبيعون في بلد آخر، هذا لين اللي يسمونهم البريد اللي ما له مكان، كل يوم في مكان. وضابطه أن لا يقيم ببلده 10 أيام في بلده، يعني فلو أقام أحدهم 10 ثم أنشأ سفرا قصار. وقيل ذلك مختص بالمكاري، صاحب الدابة، المكان مثل اللي عنده مثل أجلكم الله حمار أو بغال، فيدخل في جملته الملاح والأجير، الأجير وهو الذي يؤجر نفسه مثلا للتجارة بين البلدان، ذهاب بين البلدان. والأول أظهر، يعني كل منهم لو قام في بلد 10 أيام قصر في أول سفره وحده. ولو أقام 5 قيل يتم، وقيل يقصر نهارا صلاته دون صومه ويتم ليلا. والأول أشبه، أي أن يتم الصوم والصلاة ليل ونهار. الشرط الخامس السادس تواري الجدران وخفاء الأذان، يعني تجاوز، أن يتجاوز حد الترخيص، سمون حد. لا يجوز للمسافر التقصير حتى تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه، بحيث أن ما يميز جدران بلده، جدران البلد ما يميزها خلاص، أو يخفي عليه الآذان بحيث لا يميز فصول الأذى عندما يؤذن المؤذن، ما تميز مثلا، مثلا ناوي أسافر، ايه خلاص مثلا طلعت من بيت المدينة بحيث أقصر هناك، خلاص في السفر في طريقك السفر، حتى لو ما قطعت المسافة انت نويت السفر، خلاص من خروجك من بيت حتى لو يجب ان تختفي الديار. ولا يجوز له الترخص قبل ذلك ولو نوى السفر ليلا، وكذا في عوده يقصر، في عودته أيضا يقصر حتى يبلغ سماع الأذان من مصره، يعني من بلده، مصر يعني بلده. وقيل يقصر عند الخروج من منزله ويتم عند دخوله، واضح؟ يعني القصر والإفطار. والأول أظهر، وإذا نوى الإقامة في غير بلده 10 أيام أتم، ودونها يقصر أقل قصر. بس إذا نويت أنت لو نويت مثلا 10، نويت 10 بس ما أتميت 10، بس أتم دام أنت نويت 10 أتم. وإن تردد عزمه قصر. طلب خلال انت في خلا انت لا انا جبت حمار مثلا بقى مثلا في سوريا مثلا 10 ايام بس اتم الصلاة اتم الصلاة ايه. او مثلا في اقل 10 ايام مثلا رحم بيجينا مثلا وان تردد عزمه قصر ما بينه وبين شهر ثم يتم ولو صلاة واحدة ولو نوى الإقامة ثم بدأ يقول لك ولو صلاة واحدة يعني لو كان مترددان غير جاز في أن يتم إقامة 10 أيام وبقي على هذا التردد شهر كامل يقصر كل شهر وبعد مضي شهر كامل يقصر وإن كان بقاؤه بمقدار صلاة واحدة فقط كمثلا العشاء صلاة العشاء ولو نوى الإقامة ثم بدا له أي عزم على عدم البقاء 10 أيام قبل لا قبل أن يصلي صلاة رجع إلى التقصير رجع إلى التقصير ولو صلى صلاة واحدة بنية الإتمام لم يرجع يعني أنا سافرت ونويت الإقامة 10 أيام بس ما صليت ولا صلاة واحدة عدل ولا ها؟ ما صليت ولا صلاة واحدة أصلي قصر عدل ولا أنا نويت العشرة بعدين تردد في إقامة العشرة عدل ولا وأنا ما صليت ولا صلاة بعدني عدل ولا فأصلي هذا قصرا لا لكن لو صليت صلاة واحدة أنا نويت العشرة عدل لا وصليت صلاة واحدة وتراجعت عدل لا لا عليك أن تتم الصلاة تمام صير صلاة تمام وأما القصر فإنه عزيمة يعني واجبة لا مخيرة بينه وبين التمام القصر واجبة إلا أن تكون المسافة 4 ولم يرد الرجوع ليومه على قول يعني فإنه قال يكون حينئذ مخير بين القصر والتمام أو في أحد المواطن 4 هذه المواطن 4 مكة والمدينة والمسجد الجامع وبالكوفة والحائر الحسيني يعني حرم الإمام الحسين عليه السلام وإنما سمي بالحائر لأن بني العباس فتحوا الماء على ليستو على قبر الحسين ويندرس آثاره آثار القبر إلا أن الماء بقدرة الله سبحانه وتعالى حار قريبا للقبر وجعل يدور ويتراكم الماء بعضه بعضا دون أن يصل القبر قطرة واحدة يسمي الحائر فإنه مخير والإتمام أفضل في هذه المواطن 4 الإنسان مخير بين القصر والتمام والتمام أفضل وإن تعين القصر فأتم عامدا أعاد على كل حال يعني في الوقت وخارجه في وقت الصلاة أو خارجه وإن كان جاهلا بالتقصير فلا إعادة ولو كان الوقت باقيا وإن كان ناسيا أعاد في الوقت كان ناسيا وفي مجال الوقت ما خرج يعيد ولا يقضي إن خرج الوقت ولو قصر المسافر اتفاقا بأن لم يكن مقصوده التقصير بل الإتمام لم تصح وأعاد قصرا وإذا دخل الوقت وهو حاضر ثم سافر والوقت باق قيل يتم بناء على وقت الوجوب وقيل يقصر باعتبارا بحال الأداء وقيل يتخير وقيل يتم مع السعة ويقصر مع الضيق والتقصير أشبه بأصول المذهب وقواعده يعني وكذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر والوقت باق والإتمام هنا أشبه. ويستحب أن يقول أقيب كل فريضة 30 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر جبرا للفريضات. غير بدلا ليش يسمونه هذا؟ لأن تجبر بدل الركعتين. ولا يلزم المسافر متابعة الحاضر إذا أتم به، بل يقتصر على فرضه ويسلم منفردا. يعني انت هذا مصلي وراء امام يصلي تمام وانت تصلي قصر وتسلم، ما تحارس الامام، ما تنفرد وتسلم بعد التشهد الامام في الركعة الثانية وقيامه في الركعة الثالثة هو. واما اللواحق فمسائل، الاولى باقي صفحة نخلص إذا خرج إلى مسافة، أي قاصدا المسافة وهي 8 فراسخ، فمنعه مانع عن الاستمرار إلى وصول المسافة مثلا، اعتبر. فإن كان بحيث يخفي عليه الآذان قصر إذا لم يرجع عن نية السفر، وإن كان بحيث يسمعه أو بدا له عن السفر، أي بدا له الرجوع إلى بلده مثلا، أتم. ويستوي في ذلك المسافر في البر والبحر. الثانية، لو خرج إلى مسافة فردته الريح فإن بلغ سماع الأذان أتم وإلا قصر. الثالثة، إذا عزم على الإقامة في غير بلده 10 أيام ثم خرج إلى ما دون المسافة، فإن عزم العود والإقامة، يعني العود إلى محل إقامته وإكمال إقامة 10 أيام فيه مثلا، أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد، يتم في نفس المكان وعائدا الى بلده يتم. الرابعة، من دخل في صلاته بنية القصر ثم عن له الاقامة اتم. يعني في اثناء انا في صلاته نويت ان اقيم 10 فاتم صلاتي، ولو نوى الاقامة 10 ودخل في صلاته نويت الإقامة 10 أيام ويصلي ودخلت في صلاته فعنا له السفر، يعني بيقطع هذا، لم يرجع إلى التقصير يتم صلاته وفيه تردد، يعني يكون احتياط أفضل. أما لو جدده العزم بعد الفراغ، يعني لو كان عدوله عن الإقامة بعد إكمال الصلاة، لم يجد التقصير ما دام باقيا ولو بمقدار صلاة واحدة، لم يجوز التقصير ما دام مقيما. الخامسة، الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة لا بحال وجوبها، فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك. وقيل الاعتبار في القضاء بحال الوجوب، أي بحال أول الوجوب، أول وجوب الصلاة، فلو دخل الوقت وهو مقيم وهو مقيم قضاها تامة، ولو دخل الوقت وهو مسافر قضاها قصرا. والأول أشبه. السادسة، إذا نوى المسافة وخفي عليه الأذان، يعني وصل هذه المسافة إلى حد الترخيص وقصر فبدا له، لم يعد صلاته. السابعة، إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصلي وسافر استحب له قضاؤها ولو في السفر، لأنها لا تسقط حينئذ. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على محمد وآله الطاهرين.